عشان أشريبك مثل هذا الذي كان يصلي في أول الصف 30 سنة. اي هناك في بل بشكل عام لما قطع النظر هناك قرائن متعددة لتشخيص وتمييز المشتركات، اما على اساس الطبقة، اما على اساس الراوي والمروي عنه، اما على اساس هذه الرواية المروية تحت اي باب، تحت اي كتاب من الفقه تدخل. مثلا لنفترض في ترجمة واحد منهم يقال له كتاب الصلاة، في ترجمة الآخر يقال له كتاب الحج، وهذه الرواية مثلا من كتاب الحج، فهذه قرينة. بشكل عام في بحث تمييز المشتركات ليس دائما كلما اشتركا في الاسم معنى ذلك أنه لا يوجد قدرة على التمييز، بل في كثير من الأحيان تصل، يعني هناك لابد أن يجري عدة مراحل. أولا على أساس الاسم واللقب والكنية، إذا هذا ما استطاع لعدم ذكره ينتقل إلى المروي عنه، إذا المروي عنه مشترك ينتقل إلى من يروي عنه، إذا هذا أيضا مشترك ينتقل إلى هذه الرواية في ضمن أي باب، فيرجع إلى كتب الفهارس ليرى أن هذا الرجل راوي أي كتاب من الكتب. بشكل عام هكذا يعمل في تمييز المشتركات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما لو تكلف العالم، يرحمكم الله، فيما لو تكلف العالم العتق مع مطالبة الديان. هذه الصورة استثناها الشارح من الإجزاء، وكما ذكرت في الدرس السابق بشكل سريع أن هذه عدم أن عدم الإجزاء يبتني على مقدمتين أصوليتين. المقدمة الأولى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. المقدمة الثانية أن النهي ولو كان نهيا تبعيا يقتضي ماذا؟ عن العبادة يقتضي الفساد. ليه؟ لأنه هنا لا يوجد عندنا نهي مباشر، وإنما يوجد أمر بالوفاء بالدين، وفي نفس الوقت يوجد أمر بعتق الرقبة وفاء لحق الكفار، لا يوجد نهي في المقام. لكن بما أن الوفاء بالدين ليس له بديل من واحدة من الأمور التي ذكرت في علم الأصول لتشخيص الأهم والمهم، أن ما كان ليس له بديل في طوله أو في عرضه يكون هو الأهم. فهنا الوفاء بالدين باعتبار أن الدين معين ليس له بديل، فإذا ليس له بديل فهو المقدم. فالأمر بالوفاء بالدين يقتضي النهي عن ضده الخاص، وهو ماذا؟ وهو العتق. فالعتق لما أصبح منهيا عنه سقط أمره باستحالة اجتماع الأمر والنهي. لما سقط أمره يقع الكلام في أن النهي التبعي. ليش؟ لأنه هنا ما في نهي مباشر، لم يأتي نهي مباشر تعلق بالعتق، وإنما هذا النهي تبعي استفدناه من الأمر بالوفاء بالدين. فيقع الكلام حينئذ أن النهي التبعي عن العبادة يقتضي الفساد، فإذا قلنا بذلك تقع هذه العبادة، لأن العتق من العبادات، تقع هذه لأن العتق للكفارة والكفارة من العبادات كما ذكرنا في أول البحث، فحينئذ تقع فاسدة لأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. هذا معنى هذه العبارة. نعم، لو تكلف العادم العتق أجزأه إلا مع مطالبة الديان للنهي عن العتق حينئذ. هذا النهي ليس نهي إلا النهي التبعي الناشئ من الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ولا يقال لماذا لا نعكس الأمر، الأمر بالعتق يقتضي النهي عن ماذا؟ عن الوفاء بالدين. نقول لأن الأمر بالعتق له بدل، والأمر بالوفاء بالدين ليس له بدل، وما ليس له بدل مقدم وأهم على ما له بدل، وهو عبادة. والعبرة بالقدرة عند العتق لا الوجوب. هذا يوجد عندنا هنا، ينبغي أن نفرق بين أمرين، بين تعلق التكليف، بين ظرف تعلق التكليف، وبين ظرف الأداء. تعلق التكليف وقع البحث في علم الأصول أن الأمر هل يقتضي الفورية أو يقتضي التراخي أو لا يقتضي اللوث لا الفورية ولا التراخي. كان المعروف عند المتأخرين من المحققين أن الأمر لا اقتضاء له لا للفورية ولا للتراخي، وإنما يدل على طلب المادة ليس إلا، وإنما الفورية أو التراخي لا بد من دال آخر. على أسوأ الاحتمالات لو فرضنا أن الأمر يقتضي الفورية، فكان الآن الأول ظرفا لأي شيء؟ كان ظرفا للوجوب، فالمكلف كان مخاطب في الآن الأول بالوجوب لكنه عصى. الآن بعد فترة يريد أن يؤدي، عندما أراد أن يؤدي لم توجد الرقبة، حينئذ ينتقل إلى الخطوة اللاحقة. استفدنا؟ فالمدار على وقت الأداء لا على وقت الوجوب. وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة إذا كان في وقت الوجوب لا يوجد رقبة، ولكن في وقت الأداء يوجد رقبة. فحينئذ إذا قلنا المدار على وقت الوجوب، فيجب عليه أن ينتقل إلى أي شيء؟ إلى الخطة الثانية، لأنه في وقت الوجوب لم يكن هناك رقبة، بخلاف ما لو قلنا على وقت الأداء يجب عليه أن يعتق رقبة. والعبرة بالقدرة عند العتق لا الوجوب. ويشترط الآن، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الرقبة ويشترط فيها الإسلام، وهو الإقرار بالشهادتين مطلقا على الأقوى. هذا مطلقا بدوا يحتمل فيها احتمالات. الاحتمال الأول أن يراد من الإطلاق هنا، يعني سواء كان مضافا إلى الشهادتين يعتقد بالولاية أم لم يكن يعتقد بالولاية، يعني بعبارة أخرى سواء كان مسلما أم مؤمنا بالمعنى الأخص. هذا معنى، وهو الظاهر بدوا من العبارة. المعنى الثاني أن يقال ويشترط في الرقبة الإسلام وهو الإقرار بالشهادتين مطلقا على الأقوى، أن تكون الناظرة إلى التعميم على كل الكفارات، يعني سواء في كفارة القتل أم في كفارة الظهار أو في كفارة اليمين. هذا مع قطع النظر عن العبارة له وجه، مع قطع النظر عن العبارة. ليش؟ لأن الآيات الثلاث الواردة في العتق، واحدة واردة وين؟ في كفارة القتل العمدي، في كفارة القتل. فالواردة في كفارة القتل قيدت الرقبة بالمؤمنة، الواردة في كفارة الظهار وكفارة اليمين لم تقيد الرقبة بالمؤمنة، فعتق رقبة، بينما الواردة في القتل فعتق تحرير رقبة مؤمنة، الواردة في اليمين والظهار فتحرير رقبة. فإذا قد واحد يتوهم، إذا يوجد فرق بين أنواع الكفارات، فقد يقال بأنه في كفارة القتل بما أن الآية قيدت بماذا؟ بالإيمان، فإذا لابد من الرقبة المؤمنة، بينما في الظهار واليمين مطلق الرقبة تجزي. هذا مع قطع النظر عن العبارة، هذا الاحتمال له وجه، لكن الظاهر من العبارة هو الإطلاق بلحاظ الصورة الأولى بقرينة قوله بعد ذلك وهو المراد من الإيمان المطلوب في الآية. طبعا الإيمان المطلوب في الآية قلنا في أي آية؟ في آية القتل، في آية الظهار، وفي آية اليمين لا يوجد إيمان. طبعا لا يقال هنا أنه وإن لم يوجد إيمان لكن نحمل المطلق على المقيد، لأنه يعني إذا ورد مطلق ورد مقيد ماذا نفعل؟ نحمل المطلق على المقيد. إذا قال أكرم عالما وقال أكرم عالما مؤمنا نحمل المطلق على المقيد. فقد واحد يتوهم هنا أنه نحمل المطلق على المقيد، فالمطلق وهي آية الظهار وآية اليمين لا يوجد فيها قيد الإيمان، نحملها على أن المراد منهما ماذا؟ المقيد، وهو فتحرير رقبة. ما هو الجواب؟ أن حمل المطلق على المقيد إنما يتم في صورة التعدد، في صورة وحدة المطلوب، وهنا يوجد تعدد مطلوب. من أين فهمنا تعدد المطلوب؟ لتعدد السبب، لأنه آية القتل مفادها إن قتلت فأعتق رقبة مؤمنة، آية الظهار مفادها ماذا؟ إن ظاهرت فأعتق رقبة، فالسبب مختلف، مع اختلاف السبب إذا يوجد تعدد مطلوب، مع تعدد المطلوب لا يوجد منافاة. لا مانع من أن المتكلم يطلب منك رقبتين، رقبة بشرط الإيمان ورقبة بلا شرط الإيمان، فلا يوجد تنافي. ومتى يحملون المطلق على المقيد؟ في صورة التنافي. أي لا فرق في حمل المطلق، الفرق بينهما فقط في هذه النقطة، أنه في صورة الاختلاف في السلب والإيجاب محل إجماع عند علماء الأصول أننا نحمل المطلق على المقيد، في صورة الاتحاد في الإيجاب والاتحاد في السلب المشهور ذهبوا إلى حمل المطلق على المقيد. ينقل عن المحقق أنه يفصل بين السلب والإيجاب، وعن بعضهم خالفوا في ذلك كما في إشكال الميرزا القمي عليهم. المهم المشهور ذهبوا إلى أنه لا فرق بين صورة الاتحاد، المهم أن يثبت التنافي، والتنافي لا يثبت إلا بإحراز وحدة الموضوع، وإحراز وحدة الموضوع إما بتعدد السبب وإما بقيام قرينة خارجية على تعالى وحدة المطلوب. وهو المراد من الإيمان المطلوب في الآية، ولا يشترط الإيمان الخاص وهو الولاء على الأظهر. كيف يعني؟ يعني فيكون هذا التفسير. هذا التكلف يعني من أين نأتي به؟ لا لأن نتكلم عن نفس هذه العبارة. لا هنا يريد عندما قال ليش هذا الاستدراك لابد منه، لأنه عندما وصف الإطلاق بأنه هو الأقوى فيريد أن يشير إلى الرأي الذي هو خلاف الأقوى، هذا وجه الاستدراك. أما أن نحمل إقرار بالشهادتين مطلقا سواء كان عن عقد قلبي أو مجرد تصور وفطور لا وجه له في العبارة. اتفقنا؟ نعم الاحتمال الثاني اللي ذكرته في الواقع له وجه. ليش؟ لأن الآيات مختلفة، فإذا هناك وجه لتوهمي. أما هذا لا وجه له. تكلف، وهو المراد من الإيمان المطلوب في الآية، ولا يشترط الإيمان الخاص وهو الولاء على الأظهر، يعني أن يكون مواليا. على الأظهر وجه، الوجه في هذه الأظهرية أن الإيمان في القرآن الكريم في كثير من الأحيان أطلق على مطلق صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، ففي الاصطلاح القرآني لم يكن قد أصبح هناك نقل لكلمة الإيمان في خصوص ماذا؟ في خصوص الاصطلاح الفقهي الشائع، فحمله على هذا المعنى يحتاج إلى قرينة، ولا قرينة في البيت. وطفل أحد المسلمين بحكمه، يعني لو واحد أراد أن يعتق رقبة وهي صغيرة فلا نعرف هل هي كافرة مؤمنة، وبعد هذا غير مكلف، فيقول هنا يجري قانون التبعية، يجري قانون التبعية. وطفل أحد المسلمين بحكمه، أي أحد المسلمين، بلي صحيح أحد لأنه يتبع أشرف الأبوين، وطفل أحد المسلمين بحكمه وإسلام الأخرس بالإشارة. يريد أن يبين أن عتق الرقبة الخرساء ممكن. ليش؟ كيف يحصل الإيمان؟ يقول إيمانه إيمان بالمعنى العام يحصل بالإشارة. وإسلام المسبي بالغا بالشهادتين. السبي مرة يكون بالغ ومرة يكون غير بالغ، إذا كان بالغا فهو مكلف لأن أكثر التكاليف الواجبات والمحرمات مشتركة بين الحر وبين العبد، فإذا هو مكلف. فإذا كان مكلفا فيجزي أو فيتعين الشهادتان. وقبله، قبل ماذا؟ قبل البلوغ المتصيد من كلمة بالغا، وإلى كلمة البلوغ لم تتقدم. وقبل البلوغ بانفراد المسلم به عند المصنف وجماعة. تتجيدا لهذا الحكم، الآن صبي مسبي عند مسلم، هنا قانون التبعية لا يجري، ان عندما تقول صبي مسبي عند مسلم يعني والدي الصبي من الكفار، لكن هنا لا نستطيع أن نجري قانون التبعية لزوال علقة المثبي بأبويه، فلا نستطيع أن نقول أن نطبق القاعدة الولد أو يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه لانقطاع هذه العلقة. فإذا انقطعت هذه العلقة لا تجري قاعدة التبعية من ناحية الأب والأم. فإذا لا تجري قاعدة التبعية تأتي قاعدة ثانوية وهي قاعدة السبي، أن العبد تابع لمولاه. فبما أنه عند المسلم فحينئذ يتعين أن يلحق بالمسلم، وهذا هو دليل المصنف وجماعة. وقبل البلوغ بانفراد المسلم به عند المصنف وجماعة. هذا بالنسبة للسبي. وولد الزنا بهما، ما معنى ولد الزنا بهما؟ يعني يحصل إسلام ولد الزنا بالشهادتين بعد البلوغ. قبل البلوغ الآن سواء ولد الزنا كان مسبيا أو غير مسبي، المهم هو بالغ. فإذا هو بالغ فيعرف الإسلام من الشهادتين. وبتبعية السابي على القول به، ما معنى وبتبعية السابي على القول به؟ يعني السابي الولد الزنا إذا لم يكن بالغا يلحق بالسابي على القول، قول المصنف وجماعة. هذا معنى العبارة وبتبعية السابي على القول به، انتهى. هذا إذا كان في سابي. وأما إذا ما في سابي، ولد الزنا يعيش الآن عند والديه العرفيين، وإلا شرعا لا يتبع بهما، فلذا نقول العرفيين، ما في سابق وليس ببالغ، فهل نلحقه بوالده الحقيقي يعني المتولد من مائه أو لا؟ يقول وفي تحققه بالولادة من المسلم وفي تحقق الإسلام بالولادة من المسلم وجهان. يعني تردد، منشأ التردد، منشأ الأول من انتفاء التولد شرعا، هذا منشأ لأي شيء؟ لعدم الإلحاق، لأن الشارع المقدس يقول هذا ليس بولد لك. إذا ليس بولد لك فلا تشمله المولود يولد على الفطرة وأبواه، فلست بأب له. هذا وجه عدم الإلحاق. وجه الإلحاق وتولده معطوف على انتفائه، يعني ومن تولده منه حقيقة، يعني في الواقع تكوينا هذا متولد من مائه فيقال له أب، فلا يقصر عن السابي. يقول الآن إذا هذا حقيقة متولد منه لا نلحقه به، والسابي الذي هو أجنبي عنه ألحقناه به. إذن التولد الحقيقي يكفي للإلحاق. إذن وفي تحقق الإسلام بالولادة من المسلم وجهان، من انتفاء التولد شرعا ومن تولده منه حقيقة، فلا يقصر عن السابي، والأول أقوى. وجه الأقوائية، وجه الأقوائية أن مسألة التبعية في مسألة الرقبة من الأحكام الشرعية، الشارع الذي يحكم بالتبعية، وما دام الشارع هو الذي يحكم بالتبعية فالمحكم هو نظر الشارع. ونفس الشارع قال هذا ليس بأب، إذن انتفت التبعية الشرعية والمدار على التبعية الشرعية. هذا هو الوجه في قوله والأول أقوى. الحب. إذن الشرط الأول كان ماذا؟ الإسلام. الشرط الثاني السلام من العيوب الموجبة للعتق. شيخ في كتاب العتق يذكرون عادة مجموعة من العيوب وردت في الروايات تكون إن صح التشبيه بمثابة شرط النتيجة. عندنا شرط شرط فعل وشرط نتيجة. مثلا شرط الفعل قل أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تخيط لي ثوبا، هذا شرط فعل. وعندنا شرط نتيجة أبيعك هذا الكتاب بشرط أن أكون وكيلا، يعني هي الوكالة فنعقد بوكلتك، فالآن وكالة بماذا انعقدت؟ بالشرط، فنسميه شرط ماذا؟ نتيجة. فهذا يشبه شرط النتيجة. عادة العتق كيف يحصل؟ بالصيغة، لأن العتق من الإيقاعات والإيقاعات تحتاج إلى صيغة، بقول أعتقتك. لكن يوجد معتق قهري، العبد إذا أصيب بعيوب معينة ينعتق قهرا ولا يحتاج إلى قولنا أعتقته. ما هي هذه العيوب؟ والسلام من العيوب الموجبة للعتق، وهي العمى والإقعاد، يعني أن يكون مقعدا، والجذام. ما معنى الجذام؟ مرض يؤدي إلى تقطع في الجلد واللحم والأصابع ونحو ذلك، أعاذنا الله منه. والتنكيل. شوف هذه العيوب الأربعة التي ذكرها، الثلاثة الأولى تشترك مع بعضها البعض، أما الرابع لا يشترك معه. ليه؟ إن الثلاثة الأولى من الصفات القائمة في الذات، يعني مثل مريضة صفة قائمة بذات العبد، بينما التنكيل صفة تتعدى إلى مفعول، صفة تتعدى إلى مفعول، يعني هناك فاعل وهناك مفعول به، بخلاف الصفات المتقدمة. كما تقدم في الألفية يوجد بحث حول تمييز بين المتعدي وبين لازم بهذه الكيفية. خب، فلما كان التنكيل يختلف عنها قام وشرحه فقال التنكيل، بين الفاعل الصادر عن مولاه ما هو؟ وهو أن يفعل به فعلا فظيعا بأن يجدع أنفه، يقطع أنفه أو يقلع أذنيه ونحوه، يعني بأن يقطع يديه أو بأن يقطع رجليه. طب ليش اشترطنا السلام من التنكيل؟ ولماذا اشترطنا السلام من العيوب؟ لانعطافه بمجرد حصول هذه الأسباب على المشهور، والمنعطف لا ينعطف ثانية حتى يكون كفارة. هذا وجه في الاشتراط. فلا يتصور إيقاع العتق عليه ثانيا. غير هذا العيوب، يقول ولا يشترط سلامته من غيرها من العيوب، فيجزي الأعور والأعرج والأقرع. الأقرع مرض، الأقرع غير الأصلع، مرض القرع مرض يصيب بتساقط، يؤدي إلى تساقط الشر، يؤدي إلى الصلع، لكن الصلع ليس من الضروري أن يكون دائما ناتج عن هذا المرض. والخصي والأصم ومقطوع أحد الأذنين، لأن القطع كلا الأذنين من التنكيل، واليدين ولو مع إحدى، يعني والمقطوع أحد اليدين. كلمة اليدين معطوفة على أي شيء؟ لا، على الأذنين. شوف كيف تعرف أنت تميز المعطوف من المعطوف عليه؟ أعطيك قاعدة، لو عطفنا اليدين على أحد يصبح ماذا؟ يصبح العامل في المعطوف والعامل في المعطوف عليه. من العامل في أحد؟ مقطوع، فلا بد أن تكرره، يصبح ومقطوع أحد الأذنين ومقطوع اليدين إذا عطفنا اليدين على أحد. أما لو عطفنا اليدين على الأذنين فلا بد أن نكرر أحد، فيصبح ومقطوع أحد الأذنين وأحد اليدين، وهذا هو المتعين لأن مقطوع اليدين من التنكير. ولو مع إحدى الرجلين، يعني لو قطع له يد ورجل هذا لا يسمى تنكيلا، بل التنكيل أن يقطع يدين أو رجلين. والمريض والمريض هذا أيضا من من من جملة الأمور التي لا تمنع من العتق. والمريض وإن مات في مرضه، والهرم والعاجز عن تحصيل كفايته، كل هذه تجزي، فقط الأمور التي استثنيناها للتنصيص عليها في الأخبار. وكذا من تشبث بالحرية مع بقائه على الملك. في جملة من العبيد عادة تبحث هذه في أي كتب؟ في كتب التدبير والمكاتبة ونحو ذلك. في نوع من العبيد متمحض في الحرية، يقال له نعم قن. وعندك نوع من العبيد يتشبث بالحرية. العبيد الذين يتشبثون بالحرية على أنواع، نوع ينشأ من المعاوضة وهو ما يسمى بالمكاتب، يعني أنت تدفع هذا الثمن لي فانعتق. ونوع ينشأ من الوعد، مثل ماذا؟ مثل المدبر، أنت حر دبور وفاك. ونوع ينشأ من صيرورة الأمة مشرفة على أن يتملكها ما لا يحق له، وهي أم الولد. أم الولد إذا مات الأب تنتقل إلى من؟ إلى الوارث وهو الابن، والابن لا يملك أمه، فإذا لا يملك تصبح حر، فإذا تشبثت بالحرية. فالذي يتشبث بالحرية على ثلاثة أنواع. هنا بحث، إذا كان مقتضى عدم جواز العتق هو أن الآية الشريفة دلت على عتق رقبة ثانية، فغاية ما نشترط أن يكون ماذا؟ العبد لم ينعتق منه شيئا، غاية ما نشترط أن لا يكون قد انعتق من العبد سهم، ربعه نصفه إلى آخره، غاية ما نشترط هذا الشرط. ليش؟ لأن إذا الآية تدل فقط على أنك يجب أن تعتق عبدا كاملا، كاملا في العبودية، خب أم الولد كاملة في العبودية، المدبر ما دام المولى حي كامل في العبودية، المكاتب على قسمين، مكاتب قد أدى جزءا مما تعهد به، ومكاتب بعد لم يؤدي شيء. المكاتب الذي أدى لم يؤدي شيء يصدق عليه أنه ما زال عبدا كامل، أما الذي أدى شيء فانعتق بمقدار ما أدى فلا يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه أدى شيئا كامل. هذا إذا كان المبنى ماذا؟ أن نعتق رقبة كاملة، فعتق الرقبة الكاملة لا يفرق فيه بين القن وبين المتشبث بالحرية بأصنافه، إلا ماذا؟ إلا المكاتب الذي أدى شيئا من مكاتبته. أما إذا كان الذي نفهمه من الآية أن المدار ليس فقط على الرقبة الكاملة، بل المدار على الرقبة التي لا يكون لها سبب قريب من الحرية، فحينئذ يخرج ما يقابل القن بجميع أقسامه، يعني المدبر والمكاتب وإن لم يؤدي وأم الولد. ليش؟ لأنها هذه الأصناف الثلاثة متشبثة بالحرية فتخرج. هذا هو منشأ النزاع في هذه المسألة. لذا شوف العبارة وكذا، يعني وكذا يجزي من تشبث بالحرية بشرط مع بقائه على الملك. بهالقيد ماذا أخرج؟ لا، القن مسلم أنه يجزي. ماذا أخرج؟ المكاتب الذي أدى مع بقائه على الملك المدبر وأم الولد. وإن لم يجز بيعها، أم البلد من أحكامه أنه لا يجوز أن تباع لجواز تعجيل عتقها. هذه لجواز تعجيل لأي شيء. قد يتوهم أنه هذه لجواز تعجيل عتقها تعليل للم يجوز بيعها، لا معنى له. هذه لجواز تعجيل عتقها تعليل لجواز وقوعها كفارة. ليش؟ يعني يقول الآن أم الولد متشبثة بالحرية، الذي هي متشبثة بالحرية يصح لي أن أجعلها حرة قبل وقتها، شنو المشكلة؟ فهمنا؟ هذا إحسان، وما على المحسنين من سبيل. هذا التعليل إذن لهذه المسألة لجواز تعجيل عتقها. وفي إجزاء المكاتب الذي لم يتحرر منه شيء. ليش قال الذي لم يتحرر منه شيء؟ لأن الذي تحرر منه شيء قولا واحدا لا يجزي. قولان، عرفنا من منشأ هذين القولين. وإجزاؤه لا يخلو من قوة. طبعا هذا خلافا لما نقل عن المصنف في الدروس، نقل عن المصنف في الدروس أنه يقول فلا تجزي المكاتبة بكلا نوعيها. كلا نوعي المكاتبة ماذا؟ مشروطة والمطلقة. فبلا أن يفرق كلامه مطلق، بلا أن يفرق بين من أدى وبين من لم يؤدي. وإجزاؤه لا يخلو من قوة. طبعا نسب إلى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في الخلاف اختيار القول الآخر أنها لا تجزي، واستدل له المحقق في الشرائع بنقصان الرقية، أن هذا متشبث بالحرية. هذا مبني على ماذا؟ على ما ذكرناه من مبنى أنه المدار ليس فقط على الرقبة الكاملة، بل على عدم أوالي أمره إلى الحرية. استفدنا فأن يكون للعتق هو السبب الوحيد، فهذا وجهه واضح البطلان. أن ما يفهم من أدلة القفارات ماذا؟ عتق ما يصدق عليه أنه رقبة، ليس إلا هذا هو الوجه في قوله لا يخلو من قوة. دون المرهون، طبعا ما زال البحث في أي شيء؟ ما زال البحث في الشروط. العبد يقع رهنا، ليش؟ لأن العبد مال، ويشترط في الرهن ماذا؟ المالي، فيقع رهنا. فإذا رهن العبد أنا المدين رهنته عندك، فلا يجوز لي أن أعتقه إلا بإذنك، لأن الرهن وثيقة الدين. وثيقة الدين لا يجوز التصرف بها إلا بالإذن، والعتق نوع من التصرف، لأن إذا صح العتق انتفت وثيقة الدين دون المرهون إلا مع إجازة المرتهن، والمنظور عتقه والصدق به وإن كان معلقا بشرط لم يحصل بعد. يعني دون المنظور، كما لا يجزي عتق المرهون لا يجزي عتق المنظور. المنظور ماذا؟ المنظور أن يعتقه، ومرة منظور أن يتصدق به. شنو الفرق؟ الصدقة لا يؤدي إلى العتق، التصدق به لا يؤدي إلى العتق. مثلا أتصدق به مثلا لنفترض على هؤلاء الأيتام يخدمهم، فلا يؤدي إلى العتق، لكن باعتبار أصبح متعينا للصدقة فلا يدخله سبب آخر. والمنظور عتقه والصدق به وإن كان معلقا بشرط لم يحصل بعد، على قول رجحه المصنف في الدروس. ماذا نفهم من هذه العبارة؟ يوجد قول آخر بالتفصيل بين ماذا؟ بينما لو حصل شرط النذر والصدق، شرط العتق شرط النذر، وبينما لم يحصل. إذا لم يحصل فحينئذ ماذا؟ يجوز أن أعتقه، وإذا حصل فقد وجب عتقه للنذر فلا يجوز صرفه في الكفارة. هذا هو القول الآخر. والخلو الشرط الثالث بعد الإسلام والسلام من العيوب، الخلو عن العوض. في بعض الكتب الفقهية بحث المكاتب أين أدخلوه؟ في الخلو عن العوض. استفدنا؟ فجعلوا الخلو من العوض أعم من عوض دفعه العبد كما في المكاتب، ومن عوض اشترطه المولى على العبد إذا أعتقه. يعني مرة يكون العوض قبل العتق، ومرة يكون العوض بعد العتق. ففي بعض الكتب الفقهية بحث المكاتب أدخلوه هنا، الأمر واضح. والخلو عن العوض، لذا المصنف الشارح حتى يعين ما المقصود من ذلك لا يتوهم دخول المكاتب، شرح المقصود من الخلو عن العوض. يقول فلو أعتقه وشرط عليه عوضا لم يقع عن الكفارة لعدم تمحض الفرصة. قلنا الكفارة في تعريفها أنها طاعة من العبادات، والعبادات ماذا؟ ينبغي أن تخلص لله سبحانه وتعالى، فمع هذا الشرط يصبح شريك، ومع الشريك أنا أكرم الشريكين، ما كان لي ولشريكي أهبه لشريكي. فإذن أنت لم تعط قربة إلى الله تعالى فلا تنعقد الكفار. والخلو عن العوض فلو أعتقه وشرط عليه عوضا لم يقع عن الكفار لعدم تمحض القربة، خلوص النية. هنا بحث، خب يا أخي سلمنا لم يقع عن الكفارة، لكن هذا العبد المسكين ينعطف أو لا ينعطف؟ ملتفت جيدا، ينعطف هذا العبد أو لا ينعطف؟ فليكن لا ينعطف عن الكفارة، لكن ينعطف يعني يصبح حرا أو لا. فيه خلاف، يبتني هذا الخلاف على قاعدة متصيدة من أماكن متعددة في الفقه. مفاد هذه القاعدة أن العقود تابعة للقصود، فموضوع هذه القاعدة هل هو مجرد صرف العقد، خصوص العقد أو لا؟ العقد أخذ في هذه القاعدة كمثال ويجري في الإيقاع، لأن لا تنسى العتق ماذا؟ العتق من الإيقاعات وليس من العقود، لا يحتاج إلى طرفين مثل الطلاق. فهل نعمم هذه القاعدة على الإيقاعات؟ فتكون أيضا الإيقاعات تابعة للقصود، فحينئذ ماذا يحصل؟ لا ينعطق العبد. ليش؟ لأن ما قصد ما هو؟ انعطاق العبد عن الكفارة، هذا لم يقع لعدم الخلوص. وما وقع في الخارج وهو انعطاق العبد عن غير الكفارة لم يقصد، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. هذا هو منشأ الإشكال في المسألة. لذا يقول وفي انعطاقه بذلك إشكال نظر. واضح صار وجه النظر؟ وقطع المصنف في الدروس بوقوع العتق، يعني ينعطق لكن لا عن الكفار، لأن السفر أصل العتق لا يتوقف على قصد القربة، لأنه من الإيقاعات. الذي يتوقف على قصد القربة ما هو؟ الكفارة. فلا يقع كفارة لكن يقع العتق. هذا وجه الذي ذهب إليه المصنف. هذه اترك هذا الفرع، انتهينا منه. فرع آخر، وكذا لو قال غيره، لو قال له غيره أعتقه عن كفارتك ولك علي كذا. شوف ما جاء المعتق قال للعبد أعتقك بشرط أن تعطيني كذا، لا، واحد قال أعتقه عن نفسك وأنا أعطيك مبلغ من المال. أيضا هنا نفس الكلام يأتي. ليش؟ لأنه لم يكن الباعث هو القربة، كان يوجد شريك، فحينئذ تبطل الكفارة. يأتي الكلام في أي شيء؟ في انعطاقه في حد ذاته أو عدم انعطاقه. لذا يقول وكذا لو قال له غيره أعتقه عن كفارتك ولك علي كذا. واعترف المصنف هنا بعدم وقوع العتق مطلقا. هنا وين هنا؟ يعني لا في اللمعة، ما تقدم في اللمعة هذا الشيء. هنا يعني في هذا الفرع الثاني. إذا قلت أنا فرع أول وفرع ثاني، يعني هذا كأنه إشكال على المصنف، أنه يوجد فرعان متشابهان. فرع أعتقه عن نفسه بشرط أن يعطيه عوض، صحيح؟ فرع الثاني أعتقه عن نفسه لأن الغير وعده بالعوض. في كلا الفرعين لا تسقط الكفارة. ليش؟ لعدم الخلوص. في الفرع الأول المصنف ماذا حكم؟ بانعطاق العبد. في الفرع الثاني حكم بعدم انعطاقه. ما هو الوجه؟ كأنه إشكال على المصنف، يعني لا يوجد، لأن المدرك واحد، المدرك واحد. إن قلت بتبعيته تبعية الإيقاع للقصود كلاهما لا ينعطقان، وإن قلت بعدم التبعية في كليهما يحصل الانعطاق. لا وجه لهذا التفصيل. صار واضح؟ وكذا لو قال له غيره أعتقه عن كفارتك ولك علي كذا. واعترف المصنف هنا يعني في هذا الفرع الثاني بعدم وقوع العتق مطلقا، يعني لا عن الكفارة ولا في حد ذاته. نعم لو أمره بعتقه عن الآن. هذه المسألة من مشكلات بحث المعاملات، إن شاء الله في المستقبل تقرؤونها في المكاسب في كتاب البيع، وأيضا في أماكن متفرقة من الفقه. من جهة عندنا قاعدة تقول لا عتق إلا في ملك، يعني في البداية لابد أن تكون مالك، ثم هذا العتق ينشأ عن الملك. فلو جاء شخص وقال لي هكذا اعتق عبدك عني، فأنا وكيل في أي شيء؟ في إجراء صيغة العتق عن شخص. والوكيل آل للأصيل، لأنه يجري عن نفسه، والمفروض أن الأصيل لا يملك، الأصيل لا يملك. فإذا لا يصح للأصيل أن يعتق فلا يصح للوكيل، لأن الوكيل لا يزيد على الأصيل، مع أن اتفق الفقهاء وأجمعوا على أنه ينعتق. هذا يتنافى مع قاعدة لا عتق إلا في ملك. فماذا نفعل؟ فقالوا بدليل الإجماع لابد أن نقول حصل ملك في آن ما قبل العتق، يعني قبل العتق، قبل أن يقول الوكيل أعتقت هذا العبد عن فلان، في آن ما ماذا حصل؟ انتقلت الرقبة من ملك الوكيل إلى ملك الأصيل، لكنهم اختلفوا في وقت هذا الانتقال. متى انتقلت الرقبة؟ بمجرد أن قال له أعتق عبدك عني، أو بمجرد الشروع في الصيغة، أو بعد تمام الصيغة، أو ماذا؟ وجوه. وهذا البحث له نظير في الفقه أيضا. لو قال المالك لضيفه كل هذا الطعام، فكأنهم، طبعا هذا التنظير ضعيف لكن نظروا له، فكأنه لا أكل إلا في ملك. فمتى يملك الضيف؟ بمجرد قول المالك، أو بمجرد وضع اللقمة في الفم، أو الإزدراء، أو بعد ذلك، أو على أقواله. طبعا لكن هنا هذا النظير ليش ضعيف؟ لأنه لا يشترط الملكية في الأكل، يكفي الإذن، دفتنا، لكن شبيه به على هذا القول. إذن في المسألة أقواله. لذا يقول نعم لو أمره، لها إلى أين ترجع؟ إلى الغير. لو أمره الغير بعتقه عن الغير، عن الآمر لا عن نفسه، لو أمره الغير بعتقه عن الآمر بعوض أو بغير عوض، هنا العوض ليس له دخالة، لا يؤدي إلى البطلان حتى لو كانت كفارة عن الغير. ليش؟ لأن هذه أجرة إجراء الصيغة فلا أثر له، فلذا قال بعوض أو غيره، لا يؤثر عدم العوض أو العوض، أجزأ. لكن المشكلة أين؟ والنية هنا من الوكيل، ولا بد من الحكم، هنا المشكلة، لا بد من الحكم بانتقاله، بانتقال العبد إلى ملك الآمر ولو في آن ما. ليش؟ إذ لا عتق إلا في ملك. ولو لحظة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا عتق إلا في ملك. طب إذن هذه اللحظة اختلف في هذا الآن، الآن ما، ما هو، متى؟ وفي كونه، وفي كونه، يعني هذا الانتقال متى ينتقل إلى ملكه؟ قبل العتق، يعني قبل الشروع في العتق، أو عند بقرينة، أو عند الشروع فيه. لماذا قلنا قبله قبل العتق؟ يعني قبل الشروع في العتق بقرينة، أو عند الشروع فيه، أو بعد وقوع الصيغة، بعد تمام الصيغة ثم يعتق، أو هذا القول الرابع بكون العتق كاشفا عن ملكه بالأمر، بمجرد الأمر، بمجرد أن أمره صار ملكا له، لكن ماذا؟ لا نعرف ذلك إلا بعد العتق. أوجه الآن كم وجه ذكرنا؟ أربعة. والوجه انتقاله بالأمر المقترن بالعتق، هذا أي وجه من الوجوه الأربعة؟ أو أنه وجه خامس؟ احتمالا المتعين والوجه يعني المتوجه المتعين انتقال العبد الى ملك الامر بالامر المقترن بالعتق. يحتمل في هذه العبارة ان ترجع الى الرابع، يعني يكون العتق الذي جاء بعد الامر كاشف عن ماذا؟ كاشف عن انتقاله من حين الامر، كاشف عن انتقاله من حين الامر. هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ان يكون المقصود هكذا، انه غاية ما نفهم ان العبد بتوسط الامر الذي جاء بعده عتق العبد انتقل الى الامر، اما متى انتقل لا نعرف، فيكون هذا وجه خامس وهو التوقف، يعني في مقابل الوجوه الاربع انه لا نعرف ولا نحتاج الى ان نعرف. ليش؟ لان نحن لماذا احتجنا الى الملكية؟ حتى يصدق قاعدة لا عتق إلا في ملك. الآن هذه الملكية متى كانت؟ في أي لحظة كانت؟ لا يهم. فيكون هذا وجها خامسا في البين. فيحتمل أن يرجع إلى الوجه الرابع ويحتمل أن يرجع إلى الوجه الخامس. والحمد لله رب العالمين.